يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. ميلادنا بالصلاة جامعة، والعيد أيضا معروف وقته ومعروف يومه، فلا يشرع لنا أداء الصلاة الجامعة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنداء بصلاة الجامعة إلا في صلاة الكسوف. كتاب الجنائز، يقرأ أحدكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا وللمصنف رحمه الله وللمسلمين والمسلمات. كتاب الجنائز. قال رحمه الله تعالى: تسن عيادة المريض وتذكير التوبة والوصية، وإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندي شفتيه بقطوك. ضبطها ونديو. وندي شفتيه بقطنة ولقنه لا ولقنه لا إله جقنه. ولقنه لا إله إلا الله مرة، ولم يزد على ثلاث إلا أن تكلم بعده، ويزيد تلقينه بنفسه، ويقرأ عنده ياسين، ويوجهه إلى القبلة. أحسنت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنواع الصلوات، ختم كتاب الصلاة بكتاب الجنائز. والجنائز يتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى فيه عن عدة مسائل، تكلمون في الجنائز عن المرض وأحكامه وما يتعلق به من عيادة المريض والتداوي وأحكامه، هذا الأمر الأول. ويتكلمون عن المحتضر وما يفعل عنده. الأمر الثالث، يتكلمون عن ما يفعل بالميت أول ما يموت. الأمر الرابع، يتكلمون عن تغسيل الميت. خامس، تكفينه. السادس، الصلاة عليه. السابع، حمله. والثامن، دفنه في المقبرة وأحكام المقابر. والتاسع، ما يفعل بعد الدفن من الأحكام التي بعد الدفن وما يتعلق بذلك من التعزية. فهذه تسع أحكام أو تسع مسائل يتكلمون فيها في أحكام الجنائز. وهذا يفيدك إذا أحيانا تريد أن تبحث عن كلام الفقهاء في التداوي، في التداوي، حكم التداوي، وإن تجده هنا في الجنائز. قد يتكلمون عليه في الأطعمة، لكن كلامهم أيضا يتكلمون عنه في التداوي لعلاقته بالمرض الذي قد يكون سببا لوفاته. والجنائز كما قلت تطرق لعدة مسائل، ليس كله في الصلاة، وإنما قدم الفقهاء رحمه الله تعالى ذكره في الصلاة لمناسبة وجود صلاة الجنازة، وهي أعظم ما يفعل بالميت، وإلا فموضعه يعني لو قلنا موضعه المناسب بين الوصايا والمواريث، بين يعني بعد الوصايا وقبل المواريث، هذا موضع مناسب له، لكن قدموه لوجود الصلاة على الميت، وهي أعظم ما يفعل به. والفقهاء رحمه الله تعالى غالبا ما إذا كان للموضع مناسبتان فيتكلمون فيه في أول مناسبة تمر بهم، كما قدمنا في باب الآنية. الآنية تكلموا عنها في أبواب الطهارة، ولها موضع مناسب في أبواب الأطعمة والأشربة، لكن لما كان الإناء يحفظ به ماء الماء الذي يتوضأ به ناسب أن يذكروا في باب الطهارة يعقبون به باب المياه. وختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بكتاب الجنائز لمناسبة، وهي أن الجنائز يعني تتعلق بالوفاة، وهي آخر ما يواجهه المسلم في هذه الحياة، فلذلك ختم بكتاب الصلاة. والجنائز جمع جنازة أو جنازة بفتح الجيم وكسرها، قيل إنهما لغتان معناهما واحد، وفرق بعضهم بأن الجنازة هو الميت، الجنازة هو الميت، والجنازة هو النعش الذي يحمل عليه الميت، جنازة والنعش الذي يحمل عليه الميت. فيفرقون الجنازة الفتح أعلى فيكون لمن يكون أعلى وهو الميت، والكسر أسفل فيكون لمن هو أسفل وهو النعش. وبعضهم عكس وقال الجنازة هو الميت والجنازة هو النعش، وبعضهم قال هما لغتان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تسن عيادة المريض، تسن عيادة المريض، وعيادته أي زيارته وتكرار زيارته عند الحاجة. واستفدنا التكرار من لفظ العيادة، فهو العيادة من العود وهو التكرار، الزيارة بعد مرة بعد أخرى. السلام ورحمة الله. قال: تسن عيادة المريض لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مرض فعد، وإذا مرض فعد. فهي من الحقوق المندوبة للمسلم على أخيه. وذكر بعضهم بعض الفقهاء رحمه الله تعالى أن عيادة المريض واجبة، أن عيادة المريض واجبة، لكنها واجبة على الكفاية، فرض كفاية، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر أنها واجبة لظاهر الحديث الآخر: خمس تجب للمسلم على أخيه، وذكر منها عيادة المريض. ولأن المسلمين لو تركوا عيادة أخيهم المريض إنهم يعني لم يعطوه حق الإسلام الذي المنبغي له، الذي ينبغي أن يؤدوه له، ففي هذا جفاء لا يناسب الإسلام. قال: وتذكيره التوبة، يعني يذكره العائد الذي عاده، يذكره التوبة. طبعا عيادة المريض فيها فضل عظيم، ولا يخفى عليكم فضلها، وأن من عاد مسلما كان في خرفة الجنة، وجاء في الحديث الآخر: من عاده في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، من عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، فهذا فيه فضل عظيم. قالوا: تذكيره التوبة، التوبة لأنها واجبة في كل حال، وهي للمريض أشد حاجة، المريض أشد حاجة للتوبة، لأنه قد يكون مرضه هذا سببا لوفاته. قال: والوصية، يعني يذكره الوصية، والوصية هي الأمر بالتصرف بالمال بعد الموت، طبعا بالمال وغيره، لكن يعني هي الوصية بالمال، أمر بالتصرف بالمال أو غيره، كمن يوصي مثلا لمن يربي أبناءه، أو يوصي أبناءه بأن يتقوا الله وأن يراعوا حقوق الرحم بينهم إلى آخره، فهذا من الوصية. فيذكر العائد المريض بالوصية، والوصية مندوبة لكل أحد، مندوبة لكل أحد، كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، عنده. قال ابن عمر: ما بت ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إلا وصيتي عندي. فالوصية متأكدة في كل أحد، والمريض أحق أن يوصي. قال: وإذا نزل به، يعني جاءت علامات الموت، ما الذي يسن؟ قال: يسن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. قالوا: لأن العطش يغلب حينئذ لشدة النزع، شدة نزع الروح، فلذلك يسن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت كان عنده صلى الله عليه وسلم ركوة فيها ماء، فكان يغمس يده فيها ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن الموت لسكرات. قال: وندي شفتيه بقطنة. وندي شفتيه بقطنة، يعني يسن أن يندى شفتيه بقطنة ليسهل عليه النطق بالشهادة، ليسهل عليه النطق بالشهادة. قال: ولقنه لا إله إلا الله. طبعا المؤلف عندنا في الكتاب ضبطها لقنه، لقنه، وهي ممكن أن تصلح، لكن إذا عطفناها على ما قبلها بل تعهد وندي ولقن، يعني يكون كلها كلاهما كلها مصادر يعطف بعضها على بعض. وبهذا ضبطها ابن قاسم رحمه الله في عشرة الروم، ضبطها بها هكذا: لقنه، لقنه لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وفي حديث معاذ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث الآخر: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. والإنسان يختم له بما كان معتادا عليه، فمن كان معتادا ذكر الله عز وجل فإنه يسهل عليه النطق بالشهادة، ومن كان معتادا اللغو والله فإنه يصعب عليه. ولذلك الإنسان يحرص على الإكثار من ذكر الله عز وجل سرا وجهارا لكي يسهل عليه النطق بالشهادة في حال النزع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ولا شدة أعظم من شدة النزع. فأقصد لا شدة في الدنيا أعظم من شدة النزع. فالإنسان إذا أكثر من ذكر الله حال الرخاء فإنه يرجى له بإذن الله أن يذكر الله وأن يسهل له ذلك في حال الشدة. قال: مرة ولم يزد على ثلاث، يعني الأصل أنه يلقن مرة، فإذا نطقها خلاص لا يزيد عليه، ولا يزيد على ثلاث لئلا يضجره. وهل يقول له قل لا إله إلا الله، أو يرددها يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله؟ نقول هذا يختلف باختلاف حال المحتضر، فبعضهم لو قلت له قل لا إله إلا الله يقولها، وبعضهم لا يريدك أن تأمره، فربما لو قلت له بالأمر ربما لم يستجب لك، فلذلك تقولها بدون أمر. قال: إلا إن تكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، يعني إن تكلم بعده بكلام أجنبي فإنه يعيد تلقينه لكي يختم له بشهادة التوحيد برفق، لأن هذا هو الأصل في التعامل مع المسلمين أن يكون برفق، والمحتضر أشد حاجة إلى الرفق. قال: ويقرأ عنده ياسين. ويستدل أصحابه رحمهم الله تعالى على هذا بحديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأوا على موتاكم ياسين، يقرأوا على موتاكم ياسين، والموتى المراد بهم المحتضرون. وهذا الحديث رواه أبو داود واختلف فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه. والألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز وبدعها، وهو كتاب النفيس للشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ رحمه الله تعالى كما هو معلوم مهتم بالحديث، فكل هذا الكتاب مليء بالأحاديث والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفقه ذلك، فهو كتاب النفيس. أقول الألباني رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث، ضعف هذا الحديث، لكن العمل عليه عند أهل العلم رحمه الله تعالى طبعا على عمومه، يعني أنه يقرأ على الميت القرآن سواء ياسين أو غيره. بعضهم قرأ ذكر أنه يقرأ عليه الفاتحة، بعضهم ذكر أنه يقرأ عليه ياسين، بعضهم يعني عمم قد يقرأ عليه شيء من القرآن، فيعني العمل جار عليه وإن لم يصح به الحديث. قالوا لأنه يسهل خروج الروح، ولأن يعني في سورة ياسين خصوصا أن فيها آيات يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وآيات الجنة، فهي تشوق الإنسان إلى لقاء ربه. قال ويوجهه إلى القبلة، ويوجه يعني يوجه المحتضر إلى القبلة، لحديث الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. وقد أوصى البراء بن معرور رضي الله تعالى أن يوجه إلى القبلة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه قال أصاب السنة، قال أصاب السنة. فالقبلة فالتوجه إلى القبلة هو الأفضل، لأنه يعني ورد به الحديث، هو القبلة أفضل المواضع، يعني التوجه إليها أفضل المواضع. وكيفية التوجه إلى القبلة إذا كان على جانبه الأيمن، إذا كان على جانبه الأيمن فيكون وجهه إلى القبلة، أما إذا كان على ظهره، أما إذا كان مستلقا على ظهره فتكون رجلاه إلى القبلة، كما في صلاة المريض، كما في صلاة المريض، صلاة المريض كيف يستقبل قبل المريض إذا صلى مضطجعا، يعني لا يستطيع أن يصلي قائما ولا قاعدا، يصلي مضطجعا، فإذا كان على جنبه يكون وجهه إلى القبلة، وإذا كان على ظهره تكون رجلاه إلى القبلة. فإذا مات سنة تغمضه وشد لحيه وتلين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غصبه متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يفعل به بعد موته. إذن ذكرنا المسألة المرض وما يتعلق به، والمسألة الثانية ما يفعل عند المحتضر، المسألة الثالثة ما يفعل به بعد موته. قال إذا مات تحقق موته فإنه يفعل به ما يلي: يسن تغميضه، يسن تغميضه، تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وجده فتوفي أبو سلمة فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قال ولئلا يشخص بصره فيصعب إغلاقه بعد ذلك، يعني إذا أريد تغسيله فيصعب إغلاقه بعد ذلك، فإذا أغمض من أول ما توفي فإنه يسهل ذلك بإذن الله. قال وشد لحييه، شد لحييه يعني يكون إغلاق فمه، يغلق فمه، يغلق فمه، هذا هو الأصل. فإن تعذر إغلاق فمه فإنه يشد، يربط بحبل ونحوه، قالوا لئلا يعني ليتسكر الفم لئلا تدخله الهوام والحشرات، لئلا تدخله ولئلا يصعب إغلاقه لما إذا أريد تغسيله فيصعب إغلاقه فيدخل الماء إلى فمه، و يعني إذا دخل إلى فمه طبعا لا بد أن يخرج من دبره، فإذا خرج قد يعني يسهل خروج بعض النجاسة التي كانت موجودة في جوفه، ذلك قالوا يشد لحيه. وهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في لما طعن رضي الله تعالى عنه وكان ابنه عبد الله عنده، فقال يعني طبعا قال له قبل أن يتوفى، قال اجعل يدك على جفتي واليسرى اجعلها تحت يعني فكه لكي يرفعه ويغلق فمه. قال وتلين مفاصله تلين مفاصله لكي يسر تغسيله. وتلين المفاصل المفصل، مفصل العضد ومفصل الكتف ومفصل الركبة ومفصل الفخذ، بأن يرد يعني الكف الساعد ترد على الكتف ثم ترجع مرة أخرى، والكتف يعني يلصق بالجنب ثم يرفع مرة أخرى، وهكذا الركبة والفخذ تلصق ثم ترجع، والفخذ يلصق بالبطن ثم يرجع. هذا المراد بتليين المفاصل. قال ليسهل تغسيله، لأنه لو لم تلين قد تتصلب فتكون يعني على حالة غير مستقيمة ويصعب تعديلها بعد ذلك. قال وخلع ثيابه التي عليه، تخلع ثيابه ويستر، طبعا تخلع ثيابه ولا ترى عورته. قوله لئلا يحمى جسده فينتفخ، ويصعب خلع الملابس التي عليه، أنه قد يكون يعني في موضع مثلا حر فينتفخ جسده فيصعب خلع الملابس التي عليه. قال ستره بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي ببرد حبرة. قال ووضع حديدة على بطنه لئلا ينتفخ، وضع حديدة على بطنه لئلا ينتفخ. وهذا ورد عن أنس رضي الله تعالى أنه توفي أحد مواليه فقال جعل على بطنه حديدة. وليس المقصود الحديدة بذاتها، إنما المقصود أن يوضع شيء على البطن لأجل ألا يمنعه من الانتفاخ. طبعا هذه كلها قد نقول أنه قد يستغنى عنها بوضعه في الثلاجة، فيتحميه بإذن الله تعالى من الانتفاخ ونحوه. قال وضعه على سرير غسل متوجها، يعني متوجها للقبلة، منحدرا نحو رجليه، يعني يكون السرير منحدر، يعني يكون رأسه أعلى من رجليه. هذا إن تيسر، يعني بعض أسرة اللي في المغاسل تكون مستوية، لكن يعني في فتحات بين الأعمدة هذه ينزل منها الماء، هم يقولون يكون منحدرا لكي ينزل الماء من رجليه، لكن إذا كان في فتحات في السرير هذا يكفي عن كونه منحدرا. قال وإسراع تجهيزه، يعني يسن إسراع تجهيزه إن مات غير فجأة. والدعاء إسراع تجهيزه عموم قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، والإسراع بها يشمل إسراع بتجهيزها، يشمل إسراع بالصلاة عليها بدفنها. أسرعوا بالجنازة من أن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وأن تكون غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. ولحديث لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. قالوا ولا بأس في انتظاره مدة يسيرة لحضور أقاربه أو وليه نحو ذلك، بشرط أن لا يشق على الحاضرين، ألا يشق على الحاضرين. فإن مات فجأة، فإن مات فجأة قالوا يتريث في تجهيزه. لماذا؟ أنه قد لا يكون مات، قد يكون أصيب بإغماء أو نحوها، قد لا يكون مات. قالوا يتريث فيه حتى يتحقق موته، حتى يتحقق موته. وهذا يمكن لا يحتاج إليه الآن في ظل تقدم الطب، في ظل تقدم الطب. لكن يعني لو كان يعني الأمور بدائية فنقول نعم لا يتجهز، لأنه قد لا يكون مات. وهذه يذكرون عد وقائع حصلت، يعني مثلا شخص أغمي عليه فحسبه أهله مات وكفنه وغسله وكفنه وصلوا عليه، ثم وهم في طريق من المقبرة رآه شخص فقال إنه لم يمت. فقال كيف هذا؟ قال إنه لم يمت، أضربه. فنزلوه وضربوه بعصا فأفاق. فقالوا كيف عرفت؟ قال عرفت أن رجله قائمة، رجله قائمة، فعرفت أنه لازال حيا. ويذكرون أيضا وقائع أخرى. المهم أن أقول هذا يعني هذا يتحقق في حال عدم تقدم الطب، ما في حال تقدم الطب، وأن الإنسان إذا مات فجأة وكشف عليه الأطباء وعلموا أنه مات، خلاص يعني العلة التي ذكرها الفقهاء منتفية هنا. قال وإنفاذ وصيته، إنفاذ وصيته يعني إذا أوصى بشيء فإنه يندب الإسراء بإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر له، وهو في أشد الحاجة إلى ما يزيد حسناته. قال ويجب في قضاء دينه، يجب الإسراع في قضاء دينه لما في ذلك من المسارعة إلى إبراء ذمته، إلى إبراء ذمته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان لا يصلي على من عليه دين، ويقول صلوا على صاحبكم، حتى كثر المال في عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح يسدد عن المدينة، يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. فإذن يجب الإسراء في قضاء دين المتوفى. والعجيب أن يعني الناس الآن مختلفون، لكن جزء كبير من الناس لا يهتمون بقضاء دين المتوفى، لا يهتمون بقضاء دين المتوفى. تجد على والدهم دين لا يهتمون به، بعضهم بعض يعني بعض الناس لا، من حين توفى المتوفى يرسلون رسائل، وقد يعلن بالجرائد أن من لديه حقوق على مورثنا فلديه التقدم، هذا جيد. لكن بعضهم لا، بل إنهم يحضرون الناس و يقدمون لهم ويتودونهم فينكرونهم ويجهدونهم ويحوجونهم إلى الادعاء في المحكمة وهكذا. وهذا كله سيرجع إلى المتوفى الذي ما زال الدين معلقا برقبته، والورثة لا بد أن يسارعوا إلى قضاء دين مورثهم. فصل في غسل الميت وما يتعلق به. قال رحمه الله غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس بغسله وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذو أرحامه، وبأنثى وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته، ولرجل امرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم كخنثى مشكل، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه، بل يوارى لعدم. وإذا أخذ هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الموضوع الرابع من مواضيع الجنائز وهو تغسيل الميت. ذكر أن تغسيل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه فرض كفاية. فرض كفاية، فإذا قال به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. والذي يكفي كم؟ الذي يكفي كم؟ الواجب أربعين؟ لا، واحد. لو أن شخصا توفي فغسله واحد، يعني ما كان عنده إلا واحد، أو موجود عنده جماعة لكن اللي طول غسله وتكفينه وصلته ودفنه واحد، هذا سقط الواجب به، سقط الواجب به. لذلك صلاة الجنازة فرض كفاية. إذا أديت فرض الكفاية صار في حق الباقين سنة. لذلك بعض يعني المتوفين مثلا يحضرون إلى بيوتهم فيصلي عليه النساء من أهليهم. هنا صلاة النساء هي الواجبة، هي الواجبة. صلاة الباقين يعني قدم للسطر في المسجد، صلاتهم مستحبة، صلاتهم مستحبة. فالواجب يسقط بواحد، الواجب يسقط بواحد. قال غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. للأمر به غسل الميت وتكفين جاء الأمر به في حديث الذي وقصته ناقته في عرفة، غسله بماء المسدر وكفنه في ثوبين. والصلاة عليه جاء في مثل حديث صلوا على صاحبكم. وأيضا يستفاد من مفهوم قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا وما تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، فدل على أنهم منعوا من الصلاة عليهم لوجود الكفر. أما إذا كانوا مسلمين فإنه يؤمر بالصلاة عليه. ودفنه لقوله تعالى ثم أماته فأقبره، والمراد أنه جعل الأرض مكانا لدفنه إكراما له، ولما فيه من إكرام الميت. وهذا كما قال موفق قدامه لا يعلم فيه خلاف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب الناس في غسل الميت، من الأولى بغسله. أولى بغسله، هنا الأولى متى ينظر إليها؟ ينظر إليها عند التزاحم. لو جاء شخص وقال أنا أريد أن أغسله، قال الثاني لا أنا أريد أن أغسله، فهنا ينظر إليه عند التزاحم. لكن ما في تزاحم خلاص ما ينظر لي الأولى. أولى الناس بغسله قال وصيه، وصيه، فهو من تمام تنفيذ وصية الميت. ويعني يجوز للإنسان يوصي بأن يغسله فلان، فقد أوصى أبو بكر رضي الله تعالى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وغيره أنس رضي الله عنه أوصى أن يغسله ابن سيرين رضي الله ورحمه الله. ثم أبوه قالوا لاختصاصه بالحنوب والشفقة، ثم جده لأنه يعني يشارك الأب في هذا لكن الأب أقرب، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. وهذا بشرط أن يكون هؤلاء بشرط أن يكونوا عالمين بطريقة الغسل، بطريقة غسل الميت. أما يوصي إلى شخص جاهل أو يكون أبوه جاهلا ويقول أنا أريد أن أغسله، نقول لا أغسله العالم، إلا إذا كان عند يعني أبوه قال أريد أن أغسله لكن أريد أن أتعلم، وعنده شخص متخصص في غسل الميت فلا لا بأس. لكن يغسله شخص جاهل نقول لا، لأنه قد يعني يضره في أشياء ويخالف السنة به في أشياء. ثم الأقرب فالأقرب من عصباتي، لقوله صلى الله عليه وسلم ليله أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة، فمن ترون عنده حظا من ورائهن وأمانة وأمانة ثم ذو رحام يعني بعد أقرب الأصبع ثم ذو رحام للحديث. هذا الأول الناس بغسل الذكر. أول الناس بغسل الأنثى قال وصيتها مثل الذكر الوصي يقدم. ثم القربة فالقربة من نسائها الحديث أم سليم ولي لغسلها أولى الناس بها وإلا فامرأة ورعة. فأولى الناس بها هنا قدم القربة فالقربة من نسائها. وبهذا يتبين أنه لا مدخل للرجال في غسل النساء ولا مدخل للنساء في غسل الرجال ولا مدخل النساء في غسل الرجال. الرجل يغسله الرجال والأنثى تغسلها النساء ويستثنى من ذلك ما ذكر المؤلف ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. يستثنى من ذلك الزوجان فلكل من الزوجين غسل صاحبه وأيضا السيد مع سريته إلحاقا لها بالزوجة وأيضا من دون سبع سنين فيغسله الرجال والنساء. يعني طفل في السادسة ذكر في السادسة يغسل سواء غسله رجل أو أنثى. بنت في السادسة عمرها 6 سنوات سواء غسلها رجل أو أنثى. هذه المستثنيات. فالأصل أن لا يغسل الرجل إلا الرجال ولا تغسل الأنثى إلا النساء ويستثنى من ذلك الزوجان والسيد مع سريته ومن دون سبع. طيب لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه لأذن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى أن تغسله زوجه أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها. وعلي رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة رضي الله تعالى عنها. عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وهذا حكاه الإمام أحمد وابن المنذر إجماعا. والسيد مع سريته يلحقوها بالزوجة. سرية هذه الأمة ألحقوها بالزوجة. قالوا لأنه يلزمه كفنها ومؤونة تجهيزها فألحقت بالزوجة. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط لأنه لا عورة له وقد نقل الإجماع عليه في تغسيل المرأة للطفل الذي هو دون 7. تغسيل المرأة للطفل الذي هو دون 7. أما تغسيل الرجل للبنت دون 7 فهذه فيها خلاف. ما تغسيل الرجل للبنت دون 7 فهذه فيها خلاف. وإبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم غسله النساء. قال وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه. رجل بين نسوة ليس منهم زوجته ولا سريته. أو عكسه يعني ماتت امرأة بين رجال ليس منهم زوجها فهنا ماذا يفعل بها وماذا يفعل بالميت هنا؟ هنا قال ييمم لماذا؟ قالوا لأنه لا يحصل بغسله من دون مس تنظيف. ولأنه ربما تكثر النجاسة ولا تزول فلا يتحقق المقصود بالغسل. لذلك قالوا ييمم قالوا كخنثى مشكل الخنثى المشكل الذي لم يتبين هو ذكر أو أنثى هنا ييمم. لا يغسله الذكر لاحتمال كونه أنثى ولا تغسل أنثى لاحتمال كونه ذكرا. قال ويحرم أن يغسل مسلم كافرا. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات وأن تقوم على قبره، والغسل ملحق بالصلاة. أو يدفنه، بل يوارى لعدم، بل يوارى لعدم، يعني لعدم من يواريه، يعني يواريه المسلم في الصحراء، يواريه بالتراب لعدم من يواريه. إذا كان هناك من يواريه من الكفار فيتولون مواراته، إذا لم يكن هناك من يواريه من الكفار فإن المسلم يواريه بالتراب والحجر ونحوه لكي لا تنتفخ جثته فتؤذي المسلمين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة بدر ألقوا كفار قريش في القليب، قليب بدر. نعم. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وتره وستره من عن العيون، ويكره لغير من يعين في غسله حضوره، ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه، ويعسر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضيه ندبا، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فيمضفهما ولا يدخلهما الماء، ثم ينوي غسله ويسمي، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله 3، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينقى ب3 زيد حتى ينقى ولو جاوز 7، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتاج إليه، ويقص شاربه ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره، ثم ينشف بثوب، ويظفر شعرها 3 قرون، ويسدل وراءها، وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تدفينه لم يعد الغسل. ثم أخذ المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن صفة التغسيل. قال إذا أخذ في تأتي غسله، يعني إذا شرع الغاسل في غسل الميت، ما بما يبدأ؟ قال يستر عورته أولا، لا يطلع على عورته، عورة الرجل السرة إلى الركبة. وجاء في الحديث لا تنظر، في حديث علي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال وجرده، يجرده من ثيابه التي عليه، لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره. قال وستره عن العيون، ستره عن العيون، معنى يستره، لا يجعله في مكان فضاء يراه كل أحد، لا في غرفة ونحوها، والآن فيه المغاسل المعدة لتغسيل الميت. ويدل على ذلك أن النائم الميت حرمته كالحي، والنائم لا يرضى أن يراه كل أحد وهو في نومه، فكذلك الميت لا يرضى أن يراه كل أحد. قال ويكره لغير من يعين في غسله حضوره، أو في غسله حضوره، يعني شخص جاء للفرجة، نحن نقول لا، إذا كنت تعين على في التغسيل تقلبه مع المغسل ونحذك تعين المغسل في أشياء فلا بأس، وكذلك لو كنت قريب تجد أن تعتبر فلا بأس، لكن شخص يريد أن يتفرج نقول هذا يكره له الحضور، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، والميت والحي لا يرضى أن يراه كل أحد. قال ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسي ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج من الفضلات ونحوها. قال ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بعصر بطنه. قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها بهذه الخرقة. فهو مثل الحي إذا خرج منه نجاسة من السبيلين ينجى لكن لا يمس عورته مباشرة، وإنما من خلف حائل، وأيضا لا يراها لأنه لا يجوز له أن ينظر إلى العورة. قال ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، يعني عندنا واجب أن لا يمس عورته إلا بخرقة، يستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، لفعل علي رضي الله تعالى عنه لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم فقد غسله من وراء خرقة رضي الله تعالى عنه. قال ثم يوضيه ندبا، يعني الأفضل أن يوضئه قبل أن يبدأ في التغسيل، غسل الكامل الجسم، لقوله صلى الله عليه وسلم لله غسلنا ابنته، غسل ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، يعني في المضمض الاستنشاق ما يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. لماذا؟ أحسنت، لكي لا يخرج يحرك النجاسة الموجودة في جوفه. يستبدل ذلك بما ذكر المؤلف، قال يدخل أصبعيه مبلولتين بالماء وبين شفتيه فيمسح أسنانه، هذا بدل المضمضة، وفي منخريه، هذا بدل الاستنشاق، فينظفهما ولا يدخلهما الماء لئلا يحرك الماء النجاسة. قال ثم ينوي غسله ويسمي. طبعا البهوتي رحمه الله في الروض لما ذكر مؤلف ثم يوضيه ندبا قال كان الأولى به أن يؤخر الكلام عن الوضوء إلى النية، المفروض يقول ثم ينوي غسله ويوضيه ثم ويسميه ثم يوضيه ويصب رأسه إلى آخره. فالحجاوي رحمه الله قدم الوضوء على النية، هو الأصل كما هو صنيع المؤلف رحمه الله في الإقناع والحجاوي وصاحب المنتهى وغيرهم أنهم يذكرون النية ثم الوضوء، لأن الوضوء جزء من الغسل. قال ثم ينوي غسله ويسمي، والتسمية هنا واجبة، التسمية في تغسيل الميت وفي الغسل وفي الوضوء واجب على المذهب، كما تقدم الكلام على التسمية في الوضوء في أبواب الوضوء. استدل الأصحاب على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، تقدم الكلام على هذه المسألة. قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، فهذا المؤلف رحمه الله أنه يغسله بماء وسدر، الرغوة في أعلى السدر، هنا يغسل بها الرأس واللحية فقط. قالوا بأن الرغوة يعني هي أفضل ما في السدر، فيغسل بها أشرف الأعضاء، وهي والشعر لا يمسك، يعني الرغوة لا تتعلق بالشعر، تزول منه سريعا. فلذلك خصوها بالرأس، من بشعر الرأس واللحية. وبعض الفقهاء من الأصحاب رحمه الله تعالى قالوا إن السدر يوصل به جميع الجسم، فلا يعني خصوصية للشعر واللحية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقفته ناقته اغسلوه بماء وسدر، قالوا وعين الشارع السدر في تغسيل الميت لأن فيه مادة حادة تشبه الصابون. قالوا ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا. أما البدء بالأيمن فلحديث اللائي غسلنا حديث معطية اللائي غسلنا ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا أبدأنا بميامنها ومواقف، فإذا بدأوا بالميامن فإنهم يبدأون بميامن ثم الأيسر. قوله ثم الأيسر ثم كله ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم أرسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، قال يعني هذا أدنى الكمال ثلاث. قال يمر في كل مرة يده على بطنه ليخرج ما هو مستعد للخروج، فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينق. يعني لو كان المرة الأولى خرج شيء من الجسم، مرة الثانية خرج شيء من الجسم، مرة الثالثة خرج شيء من الجسم، يقول خلاص يغسله رابع وخامس وسادس إلى أن ينق، زيد حتى ينق ولو جاوز السبع، ولو جاوز السبع. ولو هنا إشارة خلاف، أن بعض الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا إذا غسله السبع وخرج منه شيء قالوا لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك. والمذهب أنه يزيد، أنه يزيد ولو جاوز السبع، لقوله صلى الله عليه وسلم لله غسلنا ابنته زينب غسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وقولوا إن رأيتن ذلك يعني إن احتجتن إلى ذلك ورأيتن ما يستدعي الزيادة على السبع. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، كافورا لحديث أم عطية وجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا. قالوا فائدته أنه يصلب الجسم ويطرد عنه الهوام لرائحته، ويطرد عنه الهوام لرائحته. قالوا الماء الحار والأشنان نوع من النبات والخلال وهو يشبه حوض الأسنان، قالوا يستعمل إذا احتيج إليه، من أصل أنه لا يستعمل، يستعمل الماء الدافئ يعني ليس الحار أو الماء الفاتر، لكن الماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، إذا كان فيه وسخ لا يزيله إلا الماء الحار، مثلا أسنانه فيها وسخ ما يزيلها إلا الخلال اللي هو عود الأسنان، فهنا احتيج إليه فيستعمل. أما إذا لم يحتاج إليه قالوا يكره استعماله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقص شاربه ويقلم أظفاره إذا طالت، إذا طالت. قالوا لأن هذا من تمام الزينة وهي مطروثة من الحي فتطلب من الميت، ويستدلون بأثر عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال اصنعوا موتاكم ما تصنعون بعرائسكم، اصنعوا موتاكم ما تصنعون بعرائسكم. وبعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون لا يقص شاربه ولا يقلم أظفاره. قالوا لأن أجزاء الميت محترمة، أجزاء الميت محترمة، لأنه لا يؤخذ منه شيء ولا تنتهك بهذا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن جملة أصحابه أنهم فعلوا ذلك. ويقول أثر عن أنس رضي الله تعالى عنه يعني غير ثابت عنه رضي الله تعالى عنه. قال ولا يسرح شعره، ولا يسرح شعره لأنه يفضي إلى تقطيع الشعر بغير حاجة. ثم إذا انتهى من تغسيله ينشفه بثوب، نشفه بثوب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل مجمع على استحبابه. قال ويظفر شعرها يعني شعر المتوفى ثلاثة قرون ويستل وراءها، ويستل وراءها لحديث ابن عطية في تغسيلهم لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال وظفرنا شعرها ثلاثة قرون ألقيناه خلفها. قال وإن خرج منه شيء بعد السبع، خرج من شيء بعد السبع يعني غسلوه ونشفوه كل شيء وتموا سبع، فخرج منه شيء، فخرج منه شيء بعد إتمام الغسل، قالوا يحشى بقطن ليمنع الخارج، يحشى بقطن ليمنع الخارج. فإن لم يستمسك يعني جعل قطن ولم ينتهي الخارج قالوا يحشى بطين حر، بطين حر يعني بطين خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج. ثم يغسل المحل ويوضأ، يوضأ فقط لا يعد غسله مرة أخرى. قالوا كالجنب إذا أحدث بعد غسل، بعد غسل يعني جنب اغتسل ارتفع حدث الأكبر، أحدث بعد وضوئه بعد غسله هنا يجب عليه الوضوء، يجب عليه إعادة الغسل. قالوا هذا مثله حدث أصغر. أي نعم، قالوا هذا مثله أحدث حدثا أصغر بعد إتمام غسله فيوضأ ولا يغسل. قال وإن خرج بعد تكفينه، خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، لأن فيه مشقة، لأن فيه مشقة. ونقل الموفق رحمه الله الإجماع على أنه لا يعد التكفين، لا يعد الغسل بعد التكفين إذا كان خارج يسيرا. نعم. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه ومن تعذر غسله يمم وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض أصناف الموتى ممن لهم أحكام خاصة، فذكر المحرم إذا مات كيف يفعل به في التغسيل والتكفين. قال المحرم يغسل، المحرم الميت كالحي يغسل بماء وسدر، لكنه لا يجعل فيه في الغسلة الأخيرة كافور، لا يجعل في الغسلة الأخيرة كافور، لكنه يغسل بماء وسدر لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته المعروف فغسله بماء وسدر، فيغسل بماء وسدر ولا يجعل في الغسلة الأخيرة كافور لأنه من الطيب، وقد نهي المحرم أن يقرب طيبا وجاء في الحديث ولا تحنطوه، والحنوط نوع من الطيب، ولا يقرب طيبا ومنه الحنوط والكافور ونحوها. قال ولا يلبس ذكر المخيط، هذا في التكفين، لا يلبس الذكر المخيط وإنما يكفن في ثوبيه في إزاره وردائه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لذلك من مات وهو محرم فإنه لا يشرع إكمال نسكي عنه سواء كان حجا أو عمرة، لا يشرع إكمال نسكي عنه، لأنك إذا أكملت نسكي عنه أحللته من إحرامه وهو باق على إحرامه لأنه سيبعث يوم القيامة ملبيا. قال ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، للحديث ولا تخمروه، لا تخمروا رأسه ولا تخمروا رأسه ولا وجه أنثى. الفقهاء رحمه الله تعالى يرون أن إحرام المرأة في وجهها، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الحج، هل يلزم المرأة أن تغطي وجهها المحرمة، أن تغطي وجهها حال الإحرام إذا لم يمر بها الرجال أجانب؟ يعني مثلا امرأة في خيمتها أو في شقتها وهي لم تحل بعد، هل يلزمها أن تكشف وجهها أو لا؟ هل يلزمها أن تكشف وجهها أو لا؟ هي مسألة خلافية استمروا علينا إن شاء الله في كتاب الحج. وأكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى وحكي إجماعا على أنه يلزمها أن تكشف وجهها، ثم تكشف وجهها يسدلون بأثر إحرام المرأة في وجهها. ومن الفقهاء رحمه الله تعالى من يرون أنه لا يلزمها كشف وجهها، لا يلزمها كشف وجهها، لا يلزمها كشف وجهها، وإنما يلزمها أن لا تنتقب، هي محرمة من النقاب، يعني محرمة من النقاب، فلو غطت وجهها بغير النقاب جاز ذلك، فلو غطت وجهها بغير النقاب جاز ذلك. وهذا مأثور عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، واختاره من بعض العلماء ومنهم شهر السلام وابن القيم رحمهم الله تعالى، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليه في كتاب الحج. لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ولا وجه ثاني أن المرأة المحرمة إذا ماتت وهي محرمة فإنه لا يغطى وجهها، فإنه لا يغطى وجهها لأنها ما زالت محرمة. قال ولا يغسل الشهيد، طبعا في بعض النسخ شهيد معركة، في بعض النسخ شهيد معركة، في بعض النسخ زيادة ومقتول ظلمة، ومقتول ظلمة، مقتول ظلمة أشار لها المؤلف رحمه الله في الحاشية. الشهيد عندنا الشهداء، الشهداء كثيرون، المبطون شهيد والغريق شهيد ونحو. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهداء كثيرون. الشهيد ما أحكامه في التوصيل في التكفين في الصلاة عليه؟ الفقهاء يفرقون بين شهيد المعركة والشهداء غيره، ويلحق بعضهم المقتول ظلما بشهيد المعركة، وهو المشهور من المذهب أنهم يلحقون المقتول ظلما بشهيد المعركة. أما الغريق الحريق ونحوهم هؤلاء لهم حكم الشهداء في الآخرة، أما في الدنيا لا، فحكمهم كغيرهم. الشهيد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يغسل، لا يغسل، لحديث شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في دمائهم ثيابهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، فدل على أنه لا يغسل، فدل على أنه لا يغسل. وألحق بعضهم المقتول ظلما، قالوا أنه لا يغسل المقتول ظلما لأنه شهيد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، قالوا فلذلك لا يغسل ولا يصلى عليه إلى آخره. وبعض الفقهاء أو أكثر الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا إن المقتول ظلما لا يأخذ حكم الشهيد في الدنيا وإنما يأخذ حكمه في الآخرة فيغسل ويكفن ويصلى عليه. قالوا وهذا هو الذي عمل به الصحابة رضي الله عنه، في عمر رضي الله عنه قتل ظلما، علي رضي الله عنه قتل ظلما، عثمان رضي الله عنه قتل ظلما، مع ذلك غسلهم وكفنهم وصلوا عليهم، وهو المعمول به حاليا، هو المعمول به حاليا. يعني مثلا الملك فيصل رحمه الله لما قتل ظلما ومع ذلك وصل وكف وصلي عليه. فالعمل الآن على خلاف المذهب في مسألة المقتول ظلما. طيب قال إلا أن يكون جنبا، إلا أن يكون جنبا فإنه يغسل، فإنه يغسل. وقال بعض الفقهاء رحمه الله تعالى لا يغسل ولو كان جنبا، لا يغسل ولو كان جنبا. وكلا القولين يستدلون بقصة حنظلة بن أبي عامر رضي الله تعالى عنه لما قتل في غزوة أحد، فغسلته الملائكة فسئلت وجهة عن ذلك فقالت إنه كان جنبا فخرج، فقاتل وهو جنوب فقتل وهو جنوب فغسلت الملائكة. فبعض فأصحاب رحمه الله تعالى قالوا إن هذا يدل على أنه يغسل إذا كان جنوبا، يغسل إذا كان جنوبا، قالوا بدليل أن الملائكة غسلت، بدليل أن الملائكة غسلت. ومن الفقهاء رحمه الله تعالى من قال لا، لا يغسل إذا كان جنوبا، بدليل أننا نتصل أنه لو كان يجب تغسيله لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله ولم اكتفى بتغسيل الملائكة، ولم اكتفى بتغسيل الملائكة. وعلى كل القولين، القولين لهما وجههما من النظر. قال ويدفن في ثيابه، في بعض النسخ ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، يدفن في ثيابه أنه أثر عبادة، وهذا دل عليه فعل أن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد حيث دفنهم في ثيابهم. قال وإن سلبها كفن بغيرها، يعني لو أنه سلب ثيابه التي عليه فإنه يكفن بغيرها ولا يجعل بدون ثياب، ولا يجعل بدون ثياب ولا يصلى عليه. إذن الشهيد لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يصلى يعني لا يكفن بغير ثيابه إلا إن سلبه. لا يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا إنه يصلى عليه، على الشهيد يصلى على الشهيد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن في عدة أحاديث أنه صلى على حمزة، صلى على حمزة رضي الله عنه، وثبت عنه أنه صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين كالمودع له، كالمودع له. على كل أجاب بعض الفقهاء بأن المراد بصلى على شهداء أحد أنه دعا لهم، أنه دعا لهم، ولم يرد به الصلاة المعروفة. وابن القيم رحمه الله تعالى يميل إلى أن الإمام مخير بين الصلاة عليهم وتركها، فإن شاء صلى عليهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله، وإن شاء تركها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله، فيرى أن الإمام مخير في ذلك. والفقهاء رحمه الله تعالى كما ترون، أقصد الحنابلة، يرى أنه لا يصلى عليه. قال وإن سقط من دابته، هنا يذكر المسائل التي يصلى فيها على قتيل المعركة، تصلى فيها على قتيل المعركة. إن سقط من دابته يعني في المعركة سقط من دابته فتوفي بسبب السقوط، فتوفي بسبب السقوط، فهنا قال يصلى عليه. لماذا؟ الأصل هنا عندنا الصلاة، لا يخرجه من الأصل إلا إذا باشروا قتله، باشروا قتله. هنا لم يباشروا قتله، لم يباشروا قتله، فيبقى على الأصل وهو الصلاة عليه. أو وجد ميتا ولا أثر به، وجد ميتا ولا أثر به، يعني وجدناه ميتا لكن ما في أثر ضربه أو رمي أو نحو ذلك، فهنا قالوا يصلى عليه لأن الأصل الصلاة عليه، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا تحققنا أنهم باشروا قتله ولم يتحقق ذلك. قال أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه. قالوا لأن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أصيب بسهم يوم الخندق فبقي عدة أيام يعالج، ثم توفي فيما بعد من أثر السهم، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني غسل وكفنه وصلى عليه ولم يجعل له حكم الشهيد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى السقط، هل يصلى عليه أو لا يصلى؟ السقط هو من خرج من بطن أمه ولم يعني ميتا ولم يكمل مدة الحمل، فهذا إذا بلغ 4 أشهر في بطن أمه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه صار في حكم الأحياء لما نفخت فيه الروح، بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح فيكون في حكم الأحياء. لحديث والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ومن تعذر غسله يمم، من تعذر غسله يعني كشخص مثلا محترق يتعذر غسله، تقطع وغسله تقطع، فهنا ييمم كالجنوب، إذا تعذر غسله فإنه يتيمم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، على الغاسل، الغاسل الذي يتولى غسل الميت عليه أن يكون أمينا، عليه أن يكون أمينا عدلا، ولا يجوز له أن يفشي شيئا مما يسوء الميت، أن يقول مثلا غسلته وكان وجهه أسودا أو نحو ذلك، هذا لا يجوز له أن يفشيه إن لم يكن حسنا. إن كان حسنا يبشر بالخير هنا لا بأس به، لكن إذا لم يكن حسنا فإنه لا يجوز له أن يفشي هذا السر. لأنه مؤتمن عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ، بالنسبة للوصية زيارة المريض، يعني الوصية، هل كل مريض أو المريض الذي يعني ظن أن فيها فرضي هذا أو ذاته؟ لا، هو كل مريض، لكن المرض الذي يظن في وفاته يعني أحوج بهذا. وإلا فالتذكير بالوصية يكون حتى للأصحى، الوصية يكون حتى للأصحى، الإنسان لا يدري متى يفجأه أجله. من البعض يقول هذا تفاؤل بالموت، خاصة يقول مريض المفروض يعني حوافز يذكرون أصحاب، لكن قد يقال أنه يختلف باختلاف أحوال المرضى. أي شخص إذا ذكرته بالوصية هنا قد يعني يسوء ظنه بالله عز وجل وبنفسه، فهنا نقول يعني يترك أو يلمح له، لا يصرح له بذلك. لكن شخص قوي بالله عز وجل ومؤمن و يعلم هذه الأحكام، أيوة يذكر بذلك ولا شك. شيخ، ما قصة من الميت يدفن معه؟ أيوة، أصحاب رحمه الله تعالى ذكروا أنه يدفن معه كأعضائه، قالوا كأنه عضو معه، هكذا ذكر. صفة التيميمي، يضرب بالأرض ويمسح وجهه وكفيه، يمسح وجهه وكفيه كتيمم الحي، ليس بيديه، بيديه مغسل. لا، بيديه مغسل يمسح وجهه ويده. شيخ الله، الشيخ ابن عقيل رحمة الله عليه، الزوج يعني المطلق طلاق راجع، أن يغسل الزوج. إيه، ما لم يكن بين القضاء. إيه، حتى الأصحاب رحمه الله في الروض ذكر أن المطلق الرجعي والمطلق الرجعي إذا كانت تحل لزوجها، ما لم تكن إذا كانت في العدة تحل لزوجها، فيجوز لها أن تغسله ويجوز له أن يغسلها. المطلق الرجعي يشمله الزوج، فطلاق المطلق الرجعي هي زوجة إلا في القسم، إلا في القسم. المرأة الحامل لو ماتت في جنينها في الشهر السابع، فهل يخرج جنين ويعمل عملة الميت أو يكون مستقل أو بأمه؟ قد يكون حي بالأم ميت. أحتاج تأكد، اللي أذكر بس ما نتأكد أنهم قالوا إن لم يضر المرأة، إن لم يضر المرأة شق بطنها، يعني إن ما بيضر المرأة، إن تحقق حياة الجنين فإنها يشق بطنها، لكن أحتاج تأكد. ولو ما تجني في بطنها حكم الأم، أو يخرج يؤثر كفا، يعني قصد أقصد ليس في حياته، يعني لو أن الجنين مات بموت أمه، فهل يأخذ حكم الأم في غسيل أو أنه يخرج يؤثر كفا؟ لا، ما دام مات في بطنها ما يحتاج يخرج، يعني يفقد فيه الروح وأصبح بس ما خرج. فهو إيداع للميت، أظن شقه يعني أن الأصل أن الميت لا يفر به مرض إلا لمصلحة، ما في مصلحة. لو كان سيكون حيا قد نكون، لكن ميت سيخرج يغسل ويغسل بطنه. السلام. نعم.